بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في شرح هذه المنظومة الرحبية للإمام محمد بن علي بن محمد الحسن الرحبي الشافعي، وتوفى سنة 77 500. وكنا قد توقفنا عند نهاية باب الحساب، معرفة الحساب. ننتقل إلى باب السهام، نريد أن نعرف تقسيم السهام على الوراثة، على الورثة، تقسيم السهام على الورث. عرفنا ما هو التأصيل وما هو التصحيح، وعرفنا أصل مسألة ومصح المسألة، تأصيل تصحيح وأصل المسألة ومصح المسألة، وأيضا عرفنا الأصول التي تعول والتي لا تعول. والأصول من حيث الجملة 7، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، التي تعول منها 3 وهي 6، و12 وكم؟ 24. والستة تعول إلى كم؟ نعم، إلى 10، يعني وترا وزوجا، فردا وزوجا، يعني 6 تعود إلى 7، 8، 9، 10. والاثناشر تعود إلى كم؟ إلى 17 بالإفراد، يعني كم وكم؟ 13، 15 وكم؟ 17. والـ24 تعود إلى كم؟ إلى 27، تعود بثمنها، وكم ثمنها؟ 3 زائد 24 بكم؟ 27. المسألة الثانية في الحساب، وهي تحتاج إلى أيضا فهم، سنقرأ الأبيات ثم نترجم إن شاء الله بعد أن نشرح. قال: باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. لو السهام لم تنقسم، مثلا عندك 5 أبناء، هلك هالك وترك أما و5 أبناء، كم للأم؟ السدس، صحيح؟ وكم لأبناء الـ5؟ الباقي، كم الباقي؟ 5. كم نصيب كل واحد من هؤلاء 5؟ 1، 1، 1، 1، صح؟ بهنا انقسم يعني 5 سهام لـ5 أبناء، هل فيها كسر؟ يعني الابن الواحد كم نصيبه؟ 1، حتكون مثلا من 6، الام لها 1/6، الابن الاول عنده 1، الابن الثاني عنده 1، والثالث 1، والرابع والخامس، لما تجمع كلها بيجي كم؟ 6. هل في كسر؟ بيجي كسر بدال لما يكون مثلا عندك ام و 3 ابناء، الام عندها 1/6، والثلاثة أبناء عنده كم؟ عنده 5/6. الـ5 مع الـ3 بينهم شو؟ تباين. هنا بعدين بيجي مسألة السهام، ده موضوع الدرس، هذا هو موضوع الدرس، كيف نقسم السهام هذه على الوراثة، كيف نقسم هذا السهام على الوراثة. إجمال وابتداء، هناك 4 صور ما بين السهام، عدد السهام والورثة أو أصحاب الفرض أو الوراثة عموما، سواء كان فرض أو تعصيب. المماثلة، إما أن يتماثل عدد الرؤوس مع السهام تماثل، أو المماثلة نمرة 1. نمرة 2، المناسبة، المناسبة، ويعبر عنها أيضا بالمداخلة، المداخلة. 3، الموافقة، نعم الموافقة. 4، المباينة، المباينة، وعندنا مماثلة، مناسبة بين قوسين مداخلة، موافقة، وكم؟ مباينة. طيب، شوف كلام المؤلف. قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث، على ذوي الميراث، فاتبع ما رسل، وارسم طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب بجانبك الزلل، في طريقة معينة تسلك بالنسب الأربعة التي ستذكر، بالوفق والضرب بجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. يعني هذا الوفق يضرب في الأصل، سنبين إن شاء الله تعالى هذا الطريق. إن كان جنسا واحدا فأكثر أو أكثر، فاتبع سبيل الحق وطرح المرة، فاتبع سبيل الحق وطرح المرة، يعني جلال، فاحفظ ما يشكال، فاحفظ واتبع، فاحفظ واتبع جلال المرة ماشي. هنا قال فاتبع سبيل الحق وطرح المرة، المعنى واحد. وإن ترى الكسر على الأجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر الأحكام. لو حصل انكسار ما بين السهام ورؤوس ذوي الميراث، هناك أربعة نسب، اسم النسب الأربعة، يعرفها الماهر في الأحكام. مماثل ده واحد، من بعده مناسب اثنين، وبعده موافق مصاحب ثلاثة، والرابع المبايض المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. الرابع هو شو؟ المبايض المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. طيب بعد ذلك وراك تعامل كيف مع هذه النسبة الأربعة. قال: فخذ من المماثلين واحدة، خذ من المماثلين واحدة. طيب هنعرف من هو المماثل. وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق في الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، واسلك بذاك أنهج الطرائق. وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن، فذاك الجزء السام فاحفظنه واحذره ديت أن تزغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، واحصي من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. طيب أتمنى ذلك. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. نعم، فاقنع بما فيهن، هنا قال فاقنع بما بين ما يشبه. طيب ما هي المماثلة؟ تتعريف يكتب ويحفظ. المماثلة هي أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين، يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين. من هلك هالك وترك ابنين. طيب ترك زوجا، تعد لها كتابا. طيب كل كتاب نقل التعريف تذاكم أرتب مرة واحدة، يعني عدد الرؤوس، عدد رؤوس الفريق أو الفريقين. أحيانا مسألة واحدة بيكون فيها أربع أبناء وخمسة بنات، ثلاثة أخوات شقيقات، دي كلها بيناتها اختلاف. قد تكون مماثلة كما ترك مثلا ابنين، طيب ابنين، والابنان مثلا مثلا باثنين، ترك زوجا، كم الزوج؟ النصف واحد. وابنين، كم الابنين؟ اثنين واحد. الزوج عنده الربع، نعم عنده ربع الزوج، مثلا واحد باقي اربعه، أو باقي ثلاثة، ثلاثة أبناء، ثلاثة أبناء، ثلاثة شو؟ وثلاثة أسهم في مماثلة. فيقول لكل ابن شو؟ يقول لكل ابن سهم. أو مثال آخر، رجل ترك ثلاث زوجات، ثلاثة زوجات وثلاثة أخوان، ده مثال للمماثلة، ثلاث زوجات وثلاث أخوان. الثلاث زوجات لهن الربع، واحد على أربعة، وثلاث أخوان لهم شنو؟ الباقي ثلاثة، وثلاثة وثلاثة بين شنو؟ مماثلة. طيب، والثلاثة اللي هم ثلاثة أبناء والثلاثة زوجات برضه شنو؟ بين رؤوس الفريقين مماثلة. تقوم تضرب ثلاثة في أصل مسألة، ثلاثة في الأصل كم؟ أربعة، تبقى 12. طيب نكتب عشان نوضح المماثلة. نحن نأخذ مثال مثال ونضرب لكل مثال أو لكل صورة مسألة. أو هنا ضربه مثال قريب من هذا المثال، أربع زوجات وأربعة إخوان وأعمام. نمشي على مثال المؤلف، دي المماثلة. ها نحن وين؟ نحن عايزين نفهمها واحد وواحد. المثل بكم؟ الأربعة صح؟ كم للزوجات؟ واحد. وكم للأعمام؟ ثلاثة. طيب ما قلنا، ما هو الذي قلناه في تعريف المماثلة؟ أن يستوي عدد رؤوس الفريقين. بالمماثلة أن يستوي عدد رؤوس الفريقين. قال فخذ من الممثلين واحدة، بتأخذ أربعة دي تعمل شنو؟ تضربها في الأصل، في أصل مثلا تبقى مثلا كم؟ أربعة في أربعة كم؟ 16. طيب كم للزوجات؟ أربعة، اللي هي واحد في أربعة ب 16. وكم للأعمام؟ 12. يعني حيكون نصيب كل عام كم؟ لو عايز تجعلها تعمل لها فينا ما 3 في 4 ب 12، 3 في 4 ب 12 تكون مثلا 16، تكون مثلا بكم؟ ب 16. تنم أربع زوجات اللي هي 1 2 3 4، حيكون نصيب كل زوجة كم؟ 1 1 1 1 1 ثلاث زوجات. ونصيب الأعمام أي واحدة بكم؟ 3 3 3 3، دعم ودعم ودعم ودعم، ثلاثة وثلاثة ثلاثة ثلاثة بكم؟ 12. وهنا أربعة 16. دي المماثلة، أن يستوي عدد رؤوس الفريقين أو أكثر. ماذا قال الرحبي؟ قال فخذ من المماثلين واحدة، تودي وين؟ بتضرب في أصل مسألة، تضرب في أصل مسألة عدد الرؤوس هنا. هنا برضو في دي في مباينة، لكن كلام هنا في رؤوس الوراثة. هنجي ما بين هنا لما تضرب هنا، لما تضرب تجيب طال أربعة دي يقول ده الوفق، فالعدد الذي يستخلص من المتماثلين يسمى وفقا، وفق المتماثلين أحدهما، وفق المناسبين سيأتي، وفق المباين برضه مضروبهما، كل حي ده اسمه وفق. ده هنا المماثلة، الرؤوس هنا الورثة كم؟ أربعة وأربعة، حصل مماثلة بين رؤوس الورثة. طيب دي المماثلة، مع الأمثلة تتضح أكثر وأكثر. طيب المسألة الثانية، المداخلة. المداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر، المداخلة أن ينقسم الأكبر على الأصغر بلا كسر، زي شو؟ كاثنين وأربعة مثلا، أو ستة وثلاثة، اثنين وأربعة أو ستة وثلاثة. طيب دي اسمه دي اسمه مداخلة أو مناسبة، أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر. دي شنو المداخلة بين غسين المناسبة؟ قال يقول رحبي فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة، لو في مناسبين أو مداخلين بشيء الأكبر بشيء شنو الأكبر. المثال داري مثال عشان المداخلة. المداخلة طيب إيش المداخلة؟ شنو زي 2 مع 4 3 مع 6 على 2 مع 4 شنو تناسب أو تداخل، لأن 4 تنقسم على 2 6 تنقسم على 3 دي يسمى شنو المداخلة. واضح التعريف لحد هنا ماشيين كويس؟ ها بالنسبة للمداخلة واضح التعريف أن ينقسم أكبر على أصغر. المثال يوضح أكثر. مثال المداخلة أخوان لأم، أخوان لأم نحن حنفرتقها أخ لأم وأخ لأم ده الأخوان لأم كويس، وثمان إخوة لأب يعني أخ لأب ثانيا أخ لأب ثمانية للثمانية أخ لأب ثمانية إخوة لأب. طيب ده هنا كم رأس؟ ها رأسين. وهنا كم رأس؟ ثمانية رؤوس. اثنين وثمانية بنات شنو؟ مناسبة أو مداخلة، مناسبة أو شنو؟ أو مداخلة. طيب كم لأخ لأم؟ ده هنا سدس صح؟ وهنا سدس. والأخ لأب والثمانية أخ لأب عندنا شنو؟ مثلا من ستة مثلا أو مثلا من ثلاثة. الأخوين الأم دي عندهم واحد صحيح؟ والثمانية أخ لأب عندهم كم؟ عندهم اثنين. طيب ماذا قال هنا؟ قال أصغر من ثلاثة. الأخوين الأم دي عندهم كم؟ عندهم واحد صح؟ التلت شركاء في الثلث. والإخوة لأب الثمانية دي عندهم كم؟ عندهم الباقي اللي هو اثنين. لحد هنا واضحة؟ طيب قال واحد يباين رؤوسهما، الأخ الأم عنده واحد يباين الرؤوس في تباين بينه بين واحد هنا الرأسين هنا واحد. طيب والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رؤوسهم بالنصف فتثبت وفقهم أربعة. طيب هنا ثمانية إخوة لأب ونصيبه كم سهم؟ سهمين. ننظر ما بين السهام هنا اثنين وثمانية، ما العلاقة بينهما؟ مداخلة، لأن ثمانية تنقسم على كم؟ تبقى تخفض على أربعة تخرج الوفق ما بين الرؤوس والسهام تطلع الوفق، ثم تنظر ما بين الاثنين والأربعة أربعة اثنين بين هذا شنو؟ برضو شنو؟ برضو مداخلة. قال ثم تنظر بين رؤوس الأخوين لأم تجد بينهما مداخلة، فمداخلة بين أربعة والاثنين فتكتفي بالأكبر، تكتفي بالأكبر بين الثمانية واثنين في شنو؟ في مداخلة ينقسم ثمانية ينقسم على شنو؟ على اثنين يديك أربعة تطلع على جنب. تجد تنظر ما بين الرؤوس هؤلاء الإخوة لأب ورؤوس الإخوة لأم أربعة واثنين بين هذا شنو؟ تداخل تكتفي بالأربعة. تضرب هذا الأربعة اثنين وأربعة بشيء أكبر، عشان كده قالوا خذ من المناسبين شنو؟ الزائدة. قال خذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة اثنين وأربعة تأخذ الزائدة تضربه في ثلاث تلقى كم؟ 12 أربعة في 12. طيب يلا واحد في أربعة حكون عندك هنا الوفق أربعة، واحد في أربعة بكم؟ بأربعة. يبقى اثنين وده اثنين صح؟ ده اثنين وده اثنين، وأربعة في اثنين بثمانية. هيكون عندك هنا واحد واحد واحد واحد واحد ثمانية. ليه ثمانية؟ اتحلت فيها كده حلت. مرة ثانية عيدها مرة ثانية كويس. يعني كنت مفهوم بنسبة 40% 30% صح. عيدها ثانية. قال المداخلة هي تعريفها أن ينقسم الأكبر على شو؟ الأصغر من غير كسر، أو أن يفنى الأكبر في الأصغر في الأكبر، زي 2 و4 3 و6. طيب 2 و8 يعني الصغير بخش الكبير، أو الكبير ينقسم على الصغير بدون كسر. ده التعريف. مثاله أخوان لأم وثمانية أخوة لأب. المسألة من 3، الأخوين عندهم التلد صحيح؟ عندهم التلد 1 من 3. الثمانية أخوة لأب عندهم 2 من 3 الباقي صحيح؟ طيب الأخوين لهم 2 مع الواحد في التباين خلي كما هو. والإخوة لأب 8 إخوة لأب عندهم كم سهم؟ سهمين. تنظر في العلاقة ما بين الرؤوس والسهم. الرؤوس كم راسنا؟ 8. وكم سهم؟ بينهما مداخلة ينقسم الأكبر على الأصغر بتقسيم 8 على 2 بكم؟ 4. يبقى وفق الرؤوس مع السهام 4. ثم تنظر في هذا الوفق 4 مع رؤوس الإخوة الأب بقية الفريق الثاني 4 و2. كم بينهما؟ بينهما مداخلة. تكتفي بالأكبر، تكتفي بالأكبر اللي هو 4، يعني 2 خاشوا 4 بالشيل أكبر، بالشيل عدد الأكبر. تضرب هذا الوفق 4 و2 اختن 4 تضربه في أصلا مسألة بقيت 12. 4 3 12. طيب بقيت المسألة 12. تاني عندك 1 في 4 ب4 هي 2 2. 2 في 4 ب8 صار لكل أخ لأب شنو؟ عنده 1 1 1. لما تجمع هذه الأسهام بيكون فيها خارج من الكسور. تخلو من ماذا؟ من الكسور. ليش نو؟ للمداخلة. زي عنده مداخلة. طيب دي المسألة الثانية. النسبة الثالثة الموافقة. الموافقة ما تعرفها؟ هي أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء. يتفقوا بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليهما، ولا يصدق عليهما حد المداخلة. يعني فرق بين الموافقة والمداخلة. المداخلة عفوا الموافقة أن يتفق الفريقان ده فريق وده فريق فأكثر بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليهما حد المداخلة كأربعة وستة عند ولا يصدق عليهما حد المداخلة. يعني يختلف عن المداخلة. المداخلة زي 2 و4 مداخلة لأن 4 تنقسم على 2 زي كم؟ 2 و8. 8 تنقسم على شو؟ على 2 تنقسم على 2. 8 على 2 ب4. 4 على 2 ب2 كده من المداخلة. لكن الموافقة بتتفق في جزء من الأجزاء ولكن لا ينقسم بعضهم على بعض. مثل 4 و6. 4 تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على 2. 4 2 ب2 6 2 ب3. فالموافقة أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء كـ4 و6 8 و6. 8 تنقسم على 2 و6 تنقسم على 2 بيانات شنو؟ موافقة كـ4 و6 مثلا. المثال المثال مثال الموافقة، هذا المثال يحتاج إلى تركيز، هذا المثال يحتاج إلى تركيز. تعريف الموافق ما هو؟ أن يتفق شو الفريقان أكثر بجزء من الأجزاء. طيب مثاله أربع زوجات، أربع فاضي طويلة، نحن نكتب أربع زوجات. أربع زوجات، أخت شقيقة، أخت شقيقة، واثناشر أخت لأب، اثناشر أخت لأب. طيب وعشر أعمام، اللهم بارك. طيب قبل ما نقسم يعني مثلا الاسهام دي، اهم حاجه تعرف شنو الفروض والعصابات والعصبة دي، دي اهم حاجه، دي 90%. الباقي شغل ممكن يعني الميراث، ممكن اذا عرفت بس المسائل الربع والتين والتقسيم والتعصيل العام ده، دي 90%. طيب يلا نشوف اربع زوجات عندهم كم؟ ربع. والأخت الشقيقة عندها شو؟ عندها النصف. واثناشر أخت لأب عندهم شو؟ عندهم شو؟ اثناشر أخت لأب. ليه؟ أيوه، ودي نسمع عصبة شو؟ مع الغير عندهم السدس، يعني اثناشر بين كلهم مشتركات في السدس. عشر أعمام عندهم شو؟ الباقي با. طيب عندك أربعة واثنين وستة، المثل أصلا من كم؟ عندك أربعة واثنين وستة، أصلا كم؟ كم أصلا؟ أصلا من كم؟ 12. كم الزوجات الأربعة؟ ثلاثة ربع. والأخت الشقيقة عندها كم؟ النص ستة. والأخت لاب 12 أخت لاب عندهم كم؟ سلسلة كم؟ اثنين. الباقي لعشر عمهم عندهم كم؟ واحد. ثلاثة وستة تسعة، ثلاثة واثناشر، مظبوط. يلا نجي لموضوع النسب الموافقة، سكة واحدة واحدة. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، المسألة من اثناشر، كان يقول سبحان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أملاه إملاء للزوجات الربع ثلاثة، صح؟ طيب قال لهم ثلاثة يبايع رؤوسهن في كم رأسنا؟ أربعة. العلاقة من شنو؟ مباينة، ماشي. وللشقيقة النصف ستة، حدينا واضح؟ واضح. ولأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين. طيب دار 12 أخذ عندهم اثنين اللي هو السدس، صحيح؟ تكمل الثلثين. طيب العلاقة ما بين 12 واثنين مداخل، صح؟ طيب 12 تنقسم على اثنين بكم؟ بستة. قال يوافق الأصولنا بالنصف فتثبت وفقهن وهو ستة، يعني هنا وفق كم؟ ستة، يعني وفق ال 12 أخت لأب مع السهام كم؟ ستة، تخليها على جنب ده الوفق. طيب وهو ستة. والباقي واحد للأعمام، عشر أعمام عندهم واحد، العشر مع الواحد العلاقة شو؟ العلاقة مباينة. والباقي واحد للأعمام يباين رؤوسهم، يباين رؤوسهم فتثبتها اللي هي عشرة. قال ثم تنظر بين المثبتات وهي أربعة، اللي هي أربعة، أربعة زوجات. طيب اللي هي واحدة ما فيش، وستة وعشرة، دي اسم المثبتات أربعة وستة وعشرة. طيب كيف جاءت الأربعة دي؟ ما عندك أربعة وثلاثة العلاقة شو؟ تباين تلك الأربعة. دي هنا واحدة ما يحتاج لأنه رأس برأس، هنا رأس واحد. 12 عندهم سهمين، 12 مع الاثنين العلاقة بينهم مداخلة، بتقسم الظهر على اثنين بستة النصف هو ستة، 10 وواحدة مباين تلك العشرة. إذا تنظر بين أربعة وستة والعشرة، قال ثم تنظر بين مثبتات وهي أربعة وستة وعشرة فتجدها متوافقة بالأنصاف، وافقة الأنصاف أربعة دي تقبل قسم على اثنين ودعا على اثنين وعلى اثنين دفاع اثنين ودفاع ثلاثة دفاع خمسة اثنين ثلاثة خمسة. طيب فتجدها متوافقة بالأنصاف فتضرب وافق الأربعة اثنين، وافق الأربعة اللي اثنين، أربعة اثنين بكم؟ اثنين، وفقها اثنين. قال فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة وهو خمسة، اثنين في خمسة بكم؟ بعشرة. في فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة فيتحصل عشرة، تضربها في الستة تضرب كم؟ ستين. هيبقى عندك اثنين في خمسة بكم؟ بعشرة، عشرة في ستة بستين. طيب لو قلنا العكس، لو قلنا اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة، ستة في عشرة بكم؟ نفس النتيجة، نفس النتيجة. لو قلنا خمسة في ثلاثة، ما دي وفق خمسة في ثلاثة خمسة في أربعة ستين، هي هي هي هي. طيب بقى ستين، تضرب ستين في أصل المسألة بقت كم؟ 720. يبقى عندك الأربع زوجات عندهم ثلاثة في ستين بمئة وعشرين، لا بمئة وثمانين، صح؟ ثلاثة في ستين بمئة وثمانين، ستة في ستين بكم؟ أختي الشقيقة 360، اثنين في ستين 120. طيب واحد وستين بستين، يلا اجمع 180 زائد 360 زائد 120 زائد 60 بقى 720، اللي هي 0 8 و 6 14، 14 زائد 2 16، 16 زائد 6 2 معك ال 2 2 3 4 5 6 7 720، وهذا هو المطلوب إثباته. طيب دي المسألة هنعيدها لكم ثاني إن شاء الله، احنا هنعيدها ونختم لكم بالمباينة، لكن نقوم على كده، والصباح إن شاء الله نعيدها لكم مرة أخرى هتكون أسهل وأوضح. طيب نعيد المسألة مرة ثانية، مسألة الموافقة. أول حاجة التعريف، التعريف ما هي الموافقة؟ ها كيف هو؟ أن يتفق الفريقان فأكثر في جزء من أجزاء ولا يصدر عليهم حتى مداخلة، يعني شو؟ يعني صراع سنة الأربعة وستة والعشرة، هل العشرة تنقسم على ستة؟ الستة تنقسم على أربعة؟ إذا العلاقة بينهم شنو؟ موافقة، دي اسمها موافقة. لو حصل انقسام معنا دي شنو؟ مداخلة. إذا حصل توافق بيناتهم الأربعة تكبر على اثنين باثنين، العشرة على اثنين بخمسة، دي اسمها شنو؟ الموافقة، اسمها الموافقة. لو ركزت معي واحدة واحدة بتوضح إن شاء الله، بتوضح. ده تعريف الموافقة. مثالها أربع زوجات، أخت شقيقة 12، أخت لأب 10 عمها. الخطوة الأولى بتكتب الفروق، الأربع زوجات عندهم كم؟ الربع كتبناهم. الأخت الشقيقة عندها شو؟ النصف. وال 12 أخت لأب عندها شو؟ السدس، عندها السدس. والعشر عمها عندهم الباقي. مثلا 12 عندك 4 و 2 و 6، قلنا الأصح تطلع تشوف مقامات الفروض، العلاقة من هذه المقامات تشوف أصغر، يا يعني القاسم المشترك الأصغر لهذه المقامات 4 و2 و6 ده الأصل، هيكون كم؟ يعني أقل عدد ينقسم على الفروضي بدون كسر 12 12 على 4 ب3 12 على 2 ب6 12 على 6 ب2 الباقي 1 يبقى 4 زوجات عندهم 3 أسهم، الأخت الشقيقة 6 أسهم، الاثنين والاب عندها سهمين، الأعمام العشر عندهم سهم واحد. بعد ذلك شو الموافقة؟ بتنظر ما بين السهم والرؤوس. الزوجات 4 والأسهم كم؟ 3. العلاقة بين 4 و3 شو؟ تداخل تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. تباين. تكتب العدد المباين 4 تثبته الأربعة والثلاثة بأنها تثبت المباين 4 كتبناه. الوقت الشقيقة مع دي رأس برأس ما في ما يحتاج، لأنه واحد مع واحد، لأن واحد كان ضربته لو كتبته وضربته ما أبصر، يعني أي عدد مضرب واحد بنفسه ما يحتاج أكتبه. والله حبيبي يلا 12 أخت لأب وعندهم السهمين، العلاقة بين 12 و2 شنو؟ مداخلة صح؟ 12 بتنقسم على 2 يلا اكسبها بكم؟ تكتب 60 على جنب. العشرة والواحد بيناتها شنو؟ مباينة. تعمل شنو؟ تكتب العشرة، تكتب العشرة هنا، تختار هنا عدد الرؤوس. الخطوة اللي بعديها تنظر بين هذه المثبتات 4 6 10، تجد أن العلاقة بين هذه المثبتات ما هي؟ هذه علاقة مماثلة؟ لا. هذه علاقة مداخلة؟ لا، لأنه 4 أو 6 تنقسم على 4 ولا 10 على 6 صحيح؟ طيب ما العلاقة بين هذه النسب هذه المثبتات؟ الموافقة. إذا كان هذا كذلك فإنك تطلع وفق 4 مع 6 أو 4 من 10. طيب كم وفق 4؟ عند كلها متوافقة بالنصف، متوافقة بالأنصاف، يعني 4 نصها 2، 6 نصها 3، 10 نصها 5، فتأخذ رقمين أو فريقين. 4 وفقها كم؟ 2. 10 وفقها كم؟ 5. تضرب 2 في 5 في 6 ب60، 2 في 5 ب10 في 6 ب60، أو 2 في 3 في 10، 2 في 3 بكم؟ ب6، في كم؟ أو 5 في 3 في 4 بكم؟ ب60. هي في النهاية كل الأحوال بيجي كم؟ ب60. تشوف وفق هذه الرقمين، وفق الأول المثبت الأول والثاني ضربه في العدد الثالث في كامله، 2 في 3 في 10 أو 2 في 5 في 6 ب60. تضرب 60 في أصل مسألة، 60 في 12 بكم؟ ب720. يلا 4 زوجات عندنا 3، 3 في 60 ب180. معناه الزوجة الأولى الزوجة حيكون نصيبها كم؟ الزوجة كم نصيبها؟ ها؟ يعني 108 على 3 حيكون نصيب الزوجة 60 60 60 لا 45، ما هم 4 زوجات، 4 زوجات حيكون الزوجة عندها 45 45 45 45، صحيح؟ اللي هي 180 دي بالنسبة ل 27 هي الربع، صح؟ 180 في 4 بكم؟ 180 في 4 ب 27، صحيح؟ يعني 180 في 2 360 في 4 ب 720. طيب الأخت الشقيقة عندها 360 دي اللي هي النصف، نص القيمة دي كلها، صحيح؟ يلا اضمن أخت الأب عندهم 120، معناها الأخت الواحد عندها كم؟ نصيب 10، أي واحد عندها 10 10 10 10 10 10 في 12 ب 120. الأعمام 10 أعمام نصيبه كم؟ 60. كم نصيب العم الواحد؟ أي واحد بشيل 6 أسهم، ستة ستة ستة ستة في عشرة يبقى ستين. لما تجمع ستين زائد 120 180 زائد 360 ب 420 مش كده؟ 540 زائد 180 720 انتهت. هاي المسألة تكون قد انتهت. دي الموافقة، دي النسب، النسبة الثالثة. لكن يا اخواننا ما تشيلوها، يعني انت بس لو عرفت الحد هنا في الميراث، المسألة لو حليت لحد هنا بس، بس قلت زودني الربع ده موس كده، الباقي بآلة حاسبة عمليا كده سهلة. دي مسألة بس، مسألة يعني كمقرر أو طريقة، لكن عمليا أنت مجرد ما جبت المسألة حددت الفروض وأصلا المسألة جبتها تاني، بعد ذاك الحساب سهل. يعني بعد ذاك المال، المال ده كله بتقسم على 12 سهم، المال ده كله بتقسم على 12 سهم، والآلة حاسبة الأربعة زوجين عندهم 3 من 12. مثلا لو فرضنا أن المال كان، المال كان 120 مليون مثلا، بغض النظر عن هذه العملية كلها، يعني هذا يكون عملية في الميراث. يعني أنت لو جاتك مثلا في المواريث تحلها بسهولة. لو في هلك هالك وترك 120 ألف جنيه، ترك النازل أربعة زوجات وأخت شقيقة وطماهر وأخت لأب وعشرة عمه، طيب دائما زوجي يقسم لنا في السبورة نفس المسألة دي، بغض النظر عن شنو، عن النسب دي كلها، عشان نكون عمليين. واحد يقسم لنا يعني ورينا بالحساب، أي واحد يعني الأربعة بشيلوا كم، بعد ذلك قسمته على بعض سهل، ترك 120 ألف جنيه. طيب واحد يقسم، يلا تفضل يا عمر، تعال قسمها هنا. أربعة زوجات بيكون الربع 120 على أربعة. لحظة، طيب لحظة، أول حاجة تعمل شو؟ 120 120 قسمناها على الربع، قسمناها على أربعة وضربناها في الربع. طيب أنا أديك حاجة مهمة جدا، أول حاجة بتطلع قيمة السهم، 12 دي عبارة عن المال مقسم على 12 سهم، ما حتكون قيمة السهم كم؟ حتقسم 120 ألف على كم؟ على 12، بيجي كم؟ قيمة السهم كم؟ أكيد قيمة السهم 10000 جنيه. أي نعم، 10000 جنيه. جميل، بعد ذلك كم للزوجات؟ الأربع زوجات. ثلاثة. لا، ثلاثة في كم؟ في عشر كم؟ 30000. أكتب 30000 لدى الزوجات الأربعة. طيب معنا الواحد عندها كم؟ بكم؟ بسبعة ونص. الواحد عنده كم؟ 7500. نحن دائما نشتغل شغل عملي، يعني شغل عملي، معنا أربعة زوجات عندهم 30000 جنيه، الواحد عنده كم؟ 7500. البعض الوقت الشغل عندها كم؟ كم النص؟ 60 120 على النص كم؟ 60. هي عندها كم؟ عندها 6 من 12 اللي هي 6 في 10 بكم؟ 60000. واحدة بنا أخذت 60000 اللي هي نص 120 في 60، دي واضحة. جميل، البعض ال 12 أخذ لها عندها السدس اللي هي 120 على 6 فال 20 20. أو تقول شو؟ 2 في 10 بكم؟ 20. 2 دي ضربها في 10 بكم؟ 20. 20. يلا معنا الأخت الواحدة يكون عندها كم؟ 20 على 12. 20 على 12. 20000 على 12. بس. بعد شو؟ شغل أنا حاسبة. عشان ما هي بيساوي كذا، الواحد عنده كذا. العشرة ممكن أقول واحد في عشرة أو طيب نعم. طيب الأخوة كم عندكم؟ العشرة، العشرة عمر عندكم؟ عشرة. عشرة آلاف، معنا العام عندكم؟ عنده ألف جنيه. أي واحد شال ألف جنيه كيف مثلا شو؟ حلة. أسأل دول الجبال دي، ها؟ أسأل كده. طيب طبعا دي المسألة من ناحية التطبيق العملي، لكن مسألة النسب والتناسب نفس المادة لو قسمته على 120 في الدين. بالطريقة الثانية هتقسم 120 ألف على كم؟ تقسمه على 720. تقسم على 720 بيغي من السهم. شايف قبل لما طلعنا النسبتات هنا الستة ولا هنا دي ما كانت واحدة ما طلعنا لا مثبت لا ما واحد ما عندك إلا ستة. ستة أسهم بين شخص واحد، ستة على واحد بستة ما في انكسار. ما إذا عندك أخت واحد عندها ستة أسهم بتجيها زي ما هي، لكن الخلاف إلا بيكون عندك 10 أعمام وسهم واحد، معناه أي واحد أي عام عنده واحد على 10 عنده كسر. هنا الأخت ما جاء كسر، جاء عدد صحيح، جاء ستة. كذلك الأعمام الأخت لها ما شاء الله اثنين، يعني اثنين دي مقسومة على 12، مع الأخت واحد عندها اثنين على 12، الواحد عنده اثنين على 12 كسر. نعم لو نفر واحد ما في نسب، لأن واحد مع واحد يعني، أو اثنين مع اثنين دي مماثل. دي المسألة الثانية وهي الثالثة الموافقة. طيب نختم بالمباينة الكم الرابع المباينة. طيب خمسة بنات، تعرف مباينة يختلف الفريقان يتباينوا، ما يكون بنات من لا مماثلة ولا موافقة ولا شو ولا مداخلة، تباين يعني ثلاثة وخمسة أربعة وسبعة تقول تباين، تقول يصف شو التباين، يعني هي لا يتفق لا يتفق جزء من الجزء، بل يختلفان كخمسة وثلاثة. قال إن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فاضربه في الأصل مع العون، إن عال فما بلغ فبلغ منه فصح. طيب خمسة بنات على كلام صح سبورة، هذا لا سبورة كبيرة، لكن خمسة بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبع أعمام. خمسة ثلاثة وأربعة وسبعة، خمسة ثلاثة أربعة سبعة، شوف الرؤوس رحمه الله، لاحظوا على هذا الرؤوس مش متباينة. يعني أكتب عندك خمسة بنات، أكتب عنوان مثال المباينة، مثال شنو المباينة فيها أرقام كبيرة، خمسة بنات وثلاث جدات، ثلاثة نعم ثلاث جدات مرة معنا، أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب، ثلاث جدات معنا في الطبقة الثانية، لأن الطبقة الأولى القريبة فيها اثنين بس، أم الأم وأم الأب، لو في قربة تحجب البعدة. ثلاث جدات معنا عنده أم وأم أم أب وأم أب أب، طبعا الرابعة ما بترس اللي هي أم أب الأم، ما بترس أم أب الأم هذه لا ترس من دون الرحم. أربع زوجات ثلاث جدات وسبع أمهم، يبقى عندك كم فريق؟ أربعة فرق، خمسة بنات ثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام، سبعة. طيب استعن بالله ونكتب هذه المسألة ونشرحها شيئا فشيئا، وإن شاء الله بكرة صباح برضو هنعيد ثاني وينتهي منها عند المناسخة سنقتصرها، لأن هي أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، وإن شاء الله هنقتصرها وحنوضح بس الفهم العام للمسألة، نوضح الفهم العام للمسألة. طيب المسألة هي شو؟ المباينة، خمسة بنات ثلاثة جدات أربعة زوجات سبعة أعمام، يعني دارين قبل ما نشتغل المسألة نوضح نوضح ماذا؟ أصل مسألة. طيب البلد عندهم كم؟ عندهم الثلثان. طيب للبنات الثلثان، اثنين على كم؟ ثلاثة. التلاجي ترى عندهم كم؟ الثلث بينهم بالسوية في القسم العادلة المرضية. الزوجات الأربع عندهم كم؟ ثمن. اللي عندهم شنو؟ الباقي. طيب المسألة من كم؟ ليه من 24؟ لأنه في ثمن وسدس، لو في ثمن وسدس ما بتاع اللي باقي ثاني. طيب عندهم كم؟ 24. طيب كم من الخمس بنات؟ 16 صح؟ 24 على 3 ب 6 ب 8 في 2 ب 16. السدس كم؟ 4. الثلاثة جابها السدس كم؟ 4. 4 الأربعة زوجة عندهم كم؟ 8 3. السبعة عندهم كم؟ 1. طيب ماذا قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه؟ قال للبنات الثلثان 16 تباير رؤوسهن فتثبتها. هنا فكرة مراسينا خمسة بنات خمسة رؤوس. الجدات ثلاثة والسهام كم؟ العلاقة شو؟ مباين ثلاثة. الزوجات أربعة والنصف كم؟ سهام ثلاثة. بنات شو؟ كم تثبتها؟ أربعة. سبعة واحد مباين سبعة. عندك خمسة وثلاثة وأربعة وسبعة كلها مباينة. طيب ماذا ستصنع؟ قال ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضرب بعضها في بعض فيحصل 420 وهي جزء السهم تضربه في أصلها 24 فتبلغ 10,080. يلا اضرب خمسة في ثلاثة بكم؟ كم؟ 15 في أربعة 60 في سبعة 420. دائما المتباينات تضرب بعضها في بعض تعمل شنو؟ المتباينات تصنع ماذا؟ يعني في المتماثلين تأخذ أي واحدة، في المتداخلين شنو؟ تكتفي بالأكبر، تكتفي بالأكبر. في المتوافقين تأخذ الوفق ثلاثة مع ست مش مثلا، يعني في المتداخلين بتقسم الأكبر، في المتداخل تقسم الأكبر على الأصغر، في المتوافق بتأخذ الوفق تضربه في كامل آخر، يعني مثلا أربعة وستة ده متوافقات، بتأخذ وفق الأربعة اثنين في ستة هتبقى كم؟ 12 اللي هي 4 وفق 2 في 6 ب 12 أو 6 وفق 3 في 4 بكم؟ 12 دي متوافقة. أما في المتباينة فتضرب بعضها في بعض، تضرب بعضها في بعض كلها 5 في 3 ب 15 في 4 ب 60 في 7 ب 24 تضرب 24 في شنو؟ في أصل المسألة تبقى 10,080 اللي هي كم؟ تضربها في 420. طيب واضح مثلا تاني بعد ذلك تضرب تاني 16 في 10,080 10,000 تاني بسبب ما 10,000 10,000 دي نعم 10,080 كده نعم صفرين. بقى كم؟ بقت المسألة نعم بعد الثمانية في صفر 10,080 تضرب 24 تاني زوركم مع آلة حاسبة طلع آلة حاسبة كنا أكثر الوقت هنا. طيب أضرب 420 في 16 بكم؟ مالين بس؟ لا 60,000. كم؟ 6,720. تأكدين؟ طيب 4 في 24 كم؟ صح 1680. 3 في 24 كم؟ 3 في 24 1200 كم؟ 60. 24. يلا اجمع. طيب 0 2 8 10 10 16 زائد 2 18 8 معك الواحدة. كذا اجمع هذه الارقام كم؟ انتهت. وش ياهم؟ دي الموبايل. الخطوة كالآتي: أول حاجة تشتغل شغل عادي، 5 بنات 2، 3 جدات 6، 4 زوجات 8، 7 عمام الباقي 24 16 4 3 1. ده كده ده 80% من المسألة، أو أقول كون قريب 90%. بعد ذلك في مسألة السهام. بدعائم أول حاجة بتنظر ما بين الرؤوس والسهام، أول حاجة. بعد ذلك بتنظر ما بين الرؤوس بعضها البعض. 5 و16 في تباين سبت 5، 3 و4 سبت 3، 4 و3 تباين سبت 4، 7 و1 تباين جدي. المتباينات تضربها في بعض، حاصل ضرب المتباينات تضرب في أصل المسألة، وهذا الحاصل سيكون هو جزء السهم، سيكون جزء السهم تضرب في أصل المسألة 24 في 24 بيجي 10,008. ثاني تضرب السهام 16 في جزء السهم ده بكده، و4 في 24 بهذا العدد، 3 في 24 بكده، 1 في 24 ب 24. لما تجمع هذه الأسهم بتجيب قيمة الأسهم الكلية 10,080. هذه هي المباينة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسول محمد. إن شاء الله تعالى بعد الفجر سنراجع هذه المسائل، نراجعها صباح إن شاء الله، ثم ننتقل إلى المناسخة وبقية ميراث الحمل المفقود. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد. طيب في سؤال يا أخوانا قبل ما تصرف، في نقطة ما واضحة؟ ها فضل. نعم السهم، قيمة السهم. شوف التركة عموما تقسم على أصل مسألة، الناتج هذا هو قيمة السهم. يعني لو التركة كانت مثلا 24,000 جنيه، والمسألة من 24 معنى قيمة السهم 24,000 على 24 ب1000، معنى السهم ب1000. البنات عندهم 16,000، والجدة عندهم 4,000، والزوجة عندهم 3,000، والعم عندهم 1,001، تقيمة السهم. طيب إذا كانت المسألة صحت من أصلها، أو قيمة السهم هو قسمة التركة على عولها لو عالت، أو على مصحها لو صحت من التصحيح، اسمه التصحيح. يعني المال لو كان المال 420، لو فرض المال كان 420,000، فقسم حيوصل على كم؟ على 420. الناتج هو شنو؟ قيمة السهم. طيب دائما يا جماعة الناحية العملية، يعني احنا لو اخذنا مثلا قسناها مثلا بالامتار في البيوت مثلا، هذا الشيء العام الواقع، ما هلك هالك وترك بيت مساحته مثلا مساحته 240 متر، يعني ذاته خلى 240 متر وترك نفس المعطيات اللي هي 5 بنات وثاني 3 جدات و4 زوجات وثاني شنو؟ 7 أعمام. يلا قسم، خلى 24 متر. طيب البنات حيكون عندهم 16 متر كل لون 16 متر 4 في 4 أوضة. طيب الجدات عندهم 3 متر ها؟ الأربع زوجات 4 متر لا لا 40 ما هي 240 240 صح. قيمة السهم كم 10 متر ما البيت 240 متر ترى خمسة بنات كل هؤلاء عندك الخمسة بنات عندهم الثلتين 160 متر الثلاث جدات عندهم 40 متر الأربع زوجات شركاء في 30 متر 3 في 10 30 متر العمام عندهم 10 متر أحسنت نزل هذا ليه بناتهم سبع عمام في كم في 10 متر يتنازلوا بالمقابل ولا لوجه الله ما بتحكمون. طيب المسألة كيف تقسم هكذا أول حياتك الفروض بالجمع تلتين كده كده تاني تجيب أصلا مسألة تقسم بعدك المال الموجود بتقسم شو المطلوب بتعرف طبعا ده كله لازم ده بناء على شو بناء على المعلومات السابقة تعرف الحجب تعرف العصبة بالغير ومع الغير والعصبة بالنفس ده كله لازم تكون لازم يكون معروف شو سلفا الحساب ده آخر حاجة يعني أنت بتحسب بتم تجمع طرح بعد ما تقسم تعرف عن درس منه من المابرس والذي يعرف كيف يعرف بالفرض ولا بالتعصيب ولا بهما كده بعد ذلك بعد ما تعرف أصحاب الفروض وأصحاب العصبات إن كان هناك تعصيب بعد ذلك بيجي شو بيجي الحساب وواحد هنا يعني إن شاء الله أخوانا بعد الدورة دي يعني أي واحد يكون استوعب هذه المسائل يمكن يقسم يقسم من مراس عادي هنا كيف ثلاث جدات جو كيف طيب ثلاث جدات أم تسبع فات مجد صح هنا أم وأم أب وأم أب ثلاث جدات ما دام في ثلاث جدات معنا الطبقة الثانية لأن الإنسان في الطبقة الأولى عنده شنو جدتين لا ثالثة لهم عنده جدة أم أمه وجد أم أمه لما يرتقي درجة ثانية بيكون عنده أربع جدات ولو مش ثاني فوق بيكون عنده كم ستة ثمانية اثنين أربعة ثاني ثمانية يعني يمكن ذات معي تعب عنا بيكون صعب كل ما مش الآن بيتفرع الوسم تتسع صحيح أكثر حاجة هو ثلاثة جدا أكثر من كذا يعني أم أم أم أم أم وأم أم أم أم أب طويلة دي طويلة دي في الغالب شنو ما يدرك من اسمه زي في الغالب أكثر حاجة ثلاثة لا أكثر في الغالب ثلاث جدات هم اللي ذكرنا أم أم أم ودي بحث كثير يعني وأم أم أب برضو ممكن وأم أب أب ممكن تكون موجودة أي نعم ثلاث جدات تاني في مداخلة تاني العول العول نقص فيه زيادة في السهام ونقص في نصيب الورثة العول يعني مثلا لك عادة مثلا من ستة بقت من سبعة يعني كان الوسل أصلا أصلها ستة لكن عادت إلى سبعة أو عادت إلى ثمانية أو تسعة أو عشر العول معنى المادة بدأت تكسب على ستة قسمت على كم معنى السهم بينقص يعني مثلا لو كان المال مئة مليون أو قول مثلا ستمائة مليون أو سبعمائة مليون قسمت على ستة بيجيك السهم مئة وكسر لو قسمت على سبعة بيكون السهم مئة معنى نقص نصيب الواحد بنقص في العود بنقص أول لأنه يرحم لأنه أدلت بغير وارث، وكل ما أدل وكل من أدلت بغير وارث فما لهن حظ من الموارث. أم أبا الأم، هل أب الأم وارث؟ ما يرث أبو الأم. هل جد أبو الأم هل يرث؟ ما يرث. إذن أمه لا ترث. طيب أم الأم ترث، إذن أبوها يرث. طيب أبو الأب يرث، إذن أمه ترث، وهكذا. لكن من أدلى بغير وارث لا يرث، ومن أدلى بوارث يرث. هنا ما دام عنده أبناء معنى الأم عنده سدس والأب عنده سدس. طيب الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، والزوجة ما دام عنده أبناء عندها شو؟ التم. نعم. طيب هاك اشتغلها عند المكتوبة، اكتبه كده ورصة واشتغلها. شوف دائما التعبير ده خطأ. أربع أولاد دي ما في مانع، نقول أربع أبناء، لأن الولد بيشمل البنت والابن. لما تقول ولد، الولد يمر هناك ليس له ولد، يعني ليس له ابن وبنت، الولد يشمل الجنسين. كيف تقول أبناء؟ ها كم لو جاء واحد؟ ها أم أب. يلا حلنا. إلا الدمان. طيب ها السدس. طيب يلا مثلا كم؟ يلا اشتغل. دائما تخلي أصحاب الفروض فوق وأصحاب التعصيب تحت. في المثل خلي دائما أصحاب الفروض فوق وخلي تحت شنو؟ أصحاب التعصيب. لكن ما مشكلة. ثلاثة. كويس. أربعة. أربعة. طيب البنات والأبناء كلهم عندهم كم؟ طيب 24 شيل منها 11، الباقي كم؟ الباقي 13. 13 13 نعم. للذكر من حظ الأنثيين طيب أنا بالنسبة للمسائل دي في حل، يعني كما يقال حل بالبلدي. أيوة، يعني تجعل الأربع أبناء ذن ثمانية، ثمانية ثلاثة بقيت كم؟ ثمانية ثلاثة كم؟ 11. خلاص تقول خلي بلد الخمسة، خليهم خمسة بس. ثمانية وخمسة كم؟ ثمانية وخمسة 13. معنى أي بنت عندها واحد والولد اثنين بس. وواحد دي دائما في الحساب إذا هلك هالك وترك مثلا ابنين وبنتين تقوم تعتبر مثلا البنات الأولاد تعتبروا شو؟ بنتين. يعني ابنين وبنتين معناها ستة، تقسم المال على ستة، الناتج هو نصيب البنت ونصف نصيب الابن. مثلا هلك هالك وترك 60,000 جنيه، 60,000 جنيه، وترك ابنين وبنتين بالبلد هنا. طيب تعمل شنو؟ تقول الاولاد ما دام اثنين ضاعفهم بيبقوا اربعه، اربعه، والبنات اثنين بيبقوا كم؟ سته. يبقى تقسم المال على سته، 60 على كم؟ على سته بكم؟ بعشره. معناه القيمه كم؟ البنت عنده 10 وولد عنده كم؟ طيب البنت 10 واخوته ثاني 10، 20، والابناء ابنين 20 20، بقت كم؟ 60. 40 زائد 20 بكم؟ 60. تقدر مثلا وضحت؟ طيب سؤال ثاني آخر سؤال تلت الباقي دي ما في المسألة لو هلك هالك وترك زوجا زوج وأم وأب الزوج ده شو له النصف ثلاثة على ستة الأم لو اديت السدس لو اديت التلت حشي اثنين على ستة وحيفضل الأب كم على ستة حيكون نصيب أكبر من نصيب الأب وهم في درجة واحدة في الحالة دي تأخذ تلت الباقي اللي هو تأخذ واحد على ستة والباقي الباقي أصلا ثلاثة الباقي ثلاثة من ستة هي تأخذ واحد من ثلاثة والأب يأخذ اثنين من ثلاثة حتكون مثلا من ستة مثلا من ستة للبنت النصف ثلاثة للأم ثلث الباقي وهو واحد من ستة والأب اثنين من ستة يبقى ثلاثة واحد اثنين ده ثلث الباقي حتى لو كان لو كيف لما هنا الأب عنده سدس والأم عنده سدس مساوين ما في إشكال ما هو في حالة الزوجة الكلام لو كان زوج لو كان هذا زوج لو رسم لو الولد بقى زوج حيكون بدل ثمن حيكون عنده كم ربع حيكون عنده ربع كويس والأم عنده سدس ولا عنده سدس والباقي الأبناء ما فيش لا فرق طيب الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.